سدا للذرائع، سدا للذرائع. ثم قال: فكيف إذا عبده؟ فإن هذا أمر عظيم، وهذا هو الشرك والظلم الكبير الذي لا يغفره الله عز وجل. وكيف إذا عبد غير الرجل الصالح، كمن عبد الأوثان والأصنام والجن والشياطين ونحو ذلك، فإنه أشد وأنكى وأعظم جرما، فإنه أشد وأنكى وأعظم جرما. فهذا خطر عظيم، التعبد لله عز وجل عند القبور، فهذا وسيلة وذريعة إلى الشرك يحذر منه ويقطع ذلك الأمر. ولو تأملنا أن هذا الباب أتى بعد باب في الغلو في الصالحين، فكأن المعنى مترابط مع الباب السابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة. قال: في الصحيح عن عائشة، المقصود عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله، أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ليشمل الرجل والمرأة، ليشمل الرجل والمرأة، وأو قيل هو للتنويع رجل أو عبد يشمل الرجل والمرأة، وقيل للشك من الراوي، أقال النبي رجل صالح أو قال النبي عبد صالح، والمقصود من ذلك واضح. قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. كيف ذلك؟ بنوا على قبره مسجدا، أي شيدوا بناء على ذلك القبر، على قبر ذلك الرجل الصالح، شيدوا بناء على قبر ذلك الرجل الصالح، أو جعلوه مكانا للسجود والعبادة للصلاة، أو جعلوه مكانا للصلاة، فكل مكان وضع للصلاة فإنه يسمى مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. والدليل على ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال بنوا على قبره مسجدا، فهذا يشمل تشييد البناء على القبور أو الصلاة عند القبور، لأن الصلاة هو أو الصلاة في ذلك المكان يسمى المكان مسجد، يسمى المكان مسجد، فلذلك ينهى من الصلاة في المقابر، ينهى من الصلاة في المقابر، إلا ما يستثنى كالصلاة على الميت، كالصلاة على الميت، ولا يجوز الاستثناء إلا بدليل. فما الدليل على ذلك؟ ما جاء عند البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد رجلا، وقيل امرأة جارية كانت تقوم المسجد، فقالوا: يا رسول الله قد مات ودفناه ليلا، فقال: أفلا آذنتموني، أفلا أخبرتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري من حديث ابن عباس حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: متى دفن هذا؟ قالوا بالليل يا رسول الله. قال ولم لم تخبروني؟ قال خشينا أن نؤذيك. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه جماعة، مما يدل على أنه يجوز الصلاة على الميت إذا دفن حديثا، إذا دفن حديثا. قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، إما تشييدا أو صلاة عند ذلك القبر، وصوروا فيه تلك الصور، أي جعلوا له صورة. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الفعل، هذا بيان حكم من فعل ذلك الحكم، من فعل ذلك الفعل فإنه من شرار الخلق عند الله، من شرار الخلق عند الله. فقال المصنف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور كيف بالبناء عليها وبالصلاة عندها، وفتنة التماثيل أين الصور والتصوير. وهذا أيضا يحسن أن نبين فيه حكم الصورة والتصوير، لأنه مما طال شره واستمد عند كثير من الناس. ونقول الصور تختلف عن التماثيل، الصور تختلف عن التماثيل، فأما ما كان بالمرآة وحبس الصورة فهذا في حقيقة أمره ليس تصويرا، وأما ما كان باليد فإنه يدخل في هذا النهي، فإنه يدخل في هذا النهي. وسيأتي إن شاء الله الحديث في موطنه عند حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت لما حضرته المنية صلوات ربي وسلامه عليه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، أي شرع يطرح قطعة من القماش على وجهه من شدة ما أصابه من الغم والكرب وشدة المنازعة، فهذا برسول الله فكيف بغيره. فإذا اغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كشفها، أي إذا أصابه الكرب واشتد عليه كشف تلك القطعة من القماش تسمى الخميصة. فقال: وهو كذلك، أي على ذلك الحال الشديد من معاناته صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الشديد واهتمامه بهذا الأمر وذكر هذا الوعيد، مما يدل على أنه خطر عظيم. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الأمتين. لماذا؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي صيروها وحولوها وجعلوها كالمساجد، إما بتشييد البناء الخاص بالمساجد عليها، وإما باتخاذها مواطن للصلاة عندها. وفي هذا نستفيد جواز لعن اليهود والنصارى، بل بعضهم ذكر أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع على جواز ذلك التخصيص، أي تخصيص اليهود والنصارى باللعن، وهذا بالإجماع. واللعن هو حاصل لكل من بدل أو غير أمر الله عز وجل، لكل من بدل أو غير أمر الله عز وجل. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ثم قال: يحذر ما صنعوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك اللعن وذكر أمرهم وما كان منهم من باب التحذير لهذه الأمة في أن يصنعوا كما صنع أولئك. ثم قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. اختلف أهل الحديث في من قال هذه اللفظة، أعائشة رضي الله عنها أم غيرها من الرواة، والأقرب أنها عائشة رضي الله عنها هي القائلة. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، أي ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من أن يكون قبره مسجداً أو يبنى ويشيد عليه البناء لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ثم قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس أيام، وهذا مما يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ، هذا الحكم غير منسوخ. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه صفة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفيه إيماء وإشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أولى من غيره بالخلافة، وأنه أولى بغيره بالخلافة من غيره. ومما يدل على أنه أولى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه ويوكله بالصلاة والإمامة، فقالوا أن إمامة الصلاة هي إمامة في الدين، فكيف بإمامة تجمع بين الدين والدنيا؟ وهي إشارة وإيحاء قد علمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أوفق من وفق لذلك عمر، كما جاء عند البخاري حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فقال أبو بكر لعمر: صلي أنت بالناس، فأبى أن يصلي وقال: أنت أولى، أو كما قال عمر. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا فيه التصريح بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، سواء بالتشييد أو باتخاذها أماكن للعبادة والصلاة والسجود، فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبر من ذلك، إلا الصلاة على الجنازة أو على الميت، فإن ذلك يستثنى لما ذكرنا من الأحاديث السابقة عند البخاري ومسلم. قال: وإن لم يبنى مسجد، أي ليس المقصود هو تشييد البناء، وإنما المقصود العبادة، وهو معنى قولها، أي قول عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا يدل على أن رأي الإمام محمد بن عبد الوهاب موافق لآراء بعض أهل الحديث في أن القائل هو عائشة. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من للتبعيض، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة كما جاء عند أحمد والترمذي لا تقوم وعلى الأرض من يقول الله الله، وفي رواية يقول لا إله إلا الله. وكما جاء أيضا من حديث النواس بن سمعان عند مسلم في حديث الدجال وقصته الطويلة قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض أرواح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الخلق، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ثم قال: من هؤلاء الشرار، قال: والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. ثم قال فيه مسائل. نعم، في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلط، وهذا من قطع الوسائل الموصلة إلى الشرك، سد الذرائع، وهو مطلب بل هو أصل في هذا الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أمور عدة، بخلاف من نفى ذلك الأصل. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلط الأمر في ذلك. الثالثة العبرة بمبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الرابعة النهي هو عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وهذا مما يؤخذ من أن النبي كان يسد الذرائع الموصلة إلى هذه الأمور الخطيرة العظيمة، وبيانه صلى الله عليه وسلم على من تقوم الساعة وهم من شرار الخلق، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. وأيضا الصوفية يلحقون بذلك، الذين يطوفون بالقبور، بقبر عائشة، قبر فاطمة وغيرهم، وقبر بعض من يدعون أنهم من الصالحين، فهم يلحقون بهؤلاء الرافضة والجهمية. وذكر المصنف قال: بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة. نعم. وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بشدة النزع وغيره من باب أولى. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.